أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى في كتابه التوحيد الذي علق عليه وحققه فضيلة الشيخ علي بن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا، حيث قال: رأي عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبي عبد الله ابن مندى في كتابه التوحيد: ومن أسماء الله عز وجل الخالق والخلاق. لا يزال الشيخ ابن مندى يعرض للقسم الثاني من أقسام التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. تلك الأسماء التي تسمى الله تعالى بها وأنزلها في كتابه، وبين أنها أسماء وأعلام خاصة بالله جل وعلا، وأنه متسمم بها أزلا، وأنها قائمة بذاته سبحانه وتعالى، وهي أسماء أزلية سرمدية تسمى بها منذ الأزل، واتصف بها قبل خلق السماوات والأرض، وعرف بها نفسه، وهي أسماء توقيفية ليس لأحد أن يطلقها على الله ابتداء، وإنما تتلقى بالوحي وبالسمع، إن في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو الخالق جل وعلا قبل أن يخلق الكون، لأن إمكانات واستعدادات الخلق قائمة به جل وعلا، وعندما باشر الخلق وأوجد المخلوقات لا يزال متسميا بها، وهي كما يقولون تسمى بها فعلا، ومن قبل كان متسمم بها بحسب الإمكان، ولذلك يقولون تسمى بها قوة سبحانه وتعالى، واشتق منها صيغة المبالغة فقال هو الخلاق، فكلها من أسمائه صلى الله عليه، كلها من أسمائه سبحانه وتعالى. نعم. قال الله عز وجل: هل من خالق غير الله؟ وقال عز وجل: بلى وهو الخلاق العليم. فوصف نفسه وتسمى بهذين الاسمين: الاسم الدال على اسم الفاعل، والدال على صيغة المبالغة. نعم. وفيما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه من أسماء الله الخالق. هذا ما جاء في الحديث الذي أورده وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيه التفصيل أسماء الله تعالى، فكان منها الخالق. نعم. قال أخبرنا أحمد بن محمد ابن إبراهيم ومحمد بن محمد ابن يونس قال حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا الحسين بن حفص قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم أخرج من صلبه ذريته فقبض قبضة وقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة وقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي. قد قدر الله سبحانه وتعالى خلق الجنة وخلق النار قبل أن يخلقهم، بل هم في عالم الذر. ولهذا إذا كان يوم القيامة يقول الله سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام يا آدم ابعث من ذريتك بعث النار، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ يعني من هم؟ فيقول من كل 1999 فهؤلاء يؤخذ بهم إلى النار. وهذا ما جاء في قوله ولا أبالي. وعندما يسمع الناس ذلك يصيبهم الهلع ويصيبهم الخوف ويصيبهم الخشوع، إذ لا ينجو من كل 1000 إلا واحد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بأمته طمأنهم وقال إن من ذرية آدم يأجوج ومأجوج وغيرهم من المخلوقات، وما أنتم يعني المسلمين من ذرية آدم إلا كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو الشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. عندها اطمأن المؤمنون وكبروا وفرحوا وعلموا أن الله سبحانه وتعالى الذي قدر ذلك هو بهم رحيم ورؤوف. نعم. وخلق النار وخلق لها أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. نعم. قال وأخبرنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن مسلم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق قالها 3 مرات كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده على العرش إن رحمتي تغلب غضبي. ومن كانت رحمته تغلب غضبه فرأفته ورحمته بعباده هي المرجوة. نعم. الحديث رواه الثوري وغيره. ولذلك لا يظلم الله الناس شيئا ويوفيهم أجورهم بأحسن ما كانوا يعملون. نعم. قال وأخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا روح بن عبادة القيسي قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب نعم نعم عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بالنعمة وأبوء بالذنب فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الدعاء لما كان فيه هذا التفويض العظيم من العبد لربه سبحانه وتعالى في أن يتصرف به بما شاء لأنه أهل لهذا التصرف وهو الغني وهو المتفضل وهو المنعم سمي بسيد الاستغفار لا سيما وأن فيه قوله فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لذلك الله سبحانه وتعالى يغفر له ويعفو عنه. ومن قال هذا الدعاء صباحا وتوفي في المساء غفر له، ولو قاله في المساء وتوفي في الصباح فإن الله يغفر له لأنه سأل الله تعالى بسيد الاستغفار وبأفضل أنواع الاستغفار. نعم. إذا قالها الرجل حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، وإذا قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. الحديث رواه شعبة وغير واحد عن حسين المعلم. نعم. قال وأخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصبنا سبايا يوم حنين فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل عن العزل يعني أنهم يعاشرون الصبايا السبايا ويعزلون عنهن بحيث يتجنبون حمل السبايا منهم، ذلك لأن هؤلاء السبايا كنا مالا ورقيقا يتاجرون فيهم يبيعون، ويكره الرجل أن تحمل منه الجارية لأنها متى حملت منه أصبحت أم ولد، وأم الولد ليس له أن يبيعها وليس له أن يتصرف فيها، لأنه بمجرد موته تعتق وتصبح أم ولد يختلف حكمها عن سائر السبايا والجواري. ولذلك كانوا يكرهون أن تحمل منهم الجواري فيعزلون عنهن، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم بما يدل على أن هذا الفعل وهو العزل لا يقدم ولا يؤخر، لأنه متى قدر الله سبحانه وتعالى في أن تحمل المرأة الجارية من سيدها فلا بد أن يقع، لأن مسألة الحمل ومسألة عدم الحمل أمر موكول إلى الله جل وعلا، فلا عليهم أن لا يفعلوا، ولو فعلوا إن قدر الله حملا فستحمل المرأة، لأن هذه أمور كتبها الله جل وعلا أزلا. نعم. فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ليس من كل الماء يكون الولد، يعني ليس من كل من عاشر وأنزل يكون ولد، وإنما الولد بتقدير من الله جل وعلا. نعم. وإذا أراد الله أن يخلق شيئا لم يدفعه شيء. الحديث رواه منصور والثوري عن أبي إسحاق، ورواه علي بن أبي طلحة عن أبي الوداك. قال أخبرنا حمزة بن محمد قال حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي قال أخبرنا قتيبة بن سعيد وغيره قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال. هذا طريق أخرى وسند آخر لرواية هذا الحديث. نعم. قال ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لما يفعل أحدكم ذلك، ولم يقل فلا يفعل أحدكم ذلك، يعني لم ينههم عن العزل ولم يأذن لهم فيه، وأن هذا الأمر متروك لقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. نعم. فليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها، ثم علق فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر فقيه جزاه الله خيرا فقال: إن من أسماء الله الحسنى الخالق والخلاق، وقد بين الله تعالى في كتابه أن الخالق هو المستحق للعبادة، فهو الإله الذي لا يجوز صرف العبادة لغيره. يقول تعالى: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ويقول: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ويقول: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. يقول ابن كثير رحمه الله في شرح الآية التي أوردها المصنف ونصها: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. يقول: ينبه الله تعالى عباده ويرشدهم إلى الاستدلال على توحيده وإفراد العبادة له، كما أنه المستقل بالخلق والرزق فكذلك فليفرد بالعبادة. نعم. ولا يشرك به غيره من الأصنام والأنداد والأوثان. ولهذا قال: لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، أي فكيف تؤفكون بعد هذا البيان ووضوح البرهان، وأنتم بعد هذا تعبدون الأنداد والأوثان، مع أنه هو الذي خلقكم ورزقكم، ولا يشركه أحد في شيء من ذلك، فكان الأولى أن يفرد بالعبادة سبحانه وتعالى. نعم. وفي شرح الآية الأخرى من سورة ياسين ونصها: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. يقول تعالى منبها على قدرته العظيمة في خلق السماوات السبع بما فيها من الكواكب السيارة والثوابت والأراضين السبع وما فيها من جبال ورمال وبحار وقفار وما بين ذلك، ومرشدا إلى الاستدلال على إعادة الأجساد بخلق هذه الأشياء العظيمة، كقوله: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، إلى قوله: وفي هذه الآية قال: بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أي يأمر بالشيء أمرا واحدا لا يحتاج إلى تكرار. لا يحتاج إلى تكرار. نعم. قال: إذا ما أراد الله أمرا فإنما يقول له كن، كقوله فيكون. يقول له كن فيكون، كقول هذه زيادة الله. لا، ما هي زيادة. فإنما يقول له كن، أي قولة فيكون، يعني يقول له كن مرة واحدة. عيد البيت. طيب: إذا ما أراد الله أمرا فإنما يقول له كن، قولة فيكون. نعم جزاك الله خير. قال هذا ما أشارت إليه الآيتان اللتان أوردها المصنف وقد بقوله الخالق وبقوله لخلق السماوات لخلق السماوات والأرض. نعم. وقوله وهو الخلاق العليم. نعم. وقد أتبعها بالأحاديث وهي متضمنة لفوائد كثيرة، ولكنه أوردها مستدلا بها على أن من أسماء الله الحسنى الخالق والخلاق، لكن هنا الشيخ مكتوب والخلائق والخلاق. أي. قال والخلاق صيغة مبالغة في الخلق وهي صريحة لاستدلاله، وكان من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم دعاء الله بها وطلبه من ربه مغفرة ذنبه لأنه خالقه والمنعم عليه، ومن نعمه على عبده تجاوزه عن ذنوبه ومغفرتها له، والله هو الغفور الرحيم. وهكذا ينبغي للمسلم أن يقتدي بهدي نبيه فيسأل الله خالقه ورازقه العفو عنه. نعم. ما قال الإمام ابن مندى رحمه الله ومن أسماء الله عز وجل الخبير، وهي من الأسماء الحسنى، والخبير معناه العالم والمدرك والمبالغ في الفهم، كل ذلك ظاهر في تعامله مع عباده، فهو مطلع على كل ما عندهم وكل ما في لديهم من السرائر والأحوال، لذلك كان خبيرا. وهذا الوصف وهذا الاسم كثيرا ما كان يقترن بالعلم، ولهذا يقول الله عنه عن نفسه إنه عليم خبير بسبب سعة علمه، كان خبيرا. ولذلك كان اسم الخبير من أسماء الله الحسنى. نعم. قال الله عز وجل وهو الخبير، وفي آل عمران قال 2 قوله تعالى لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. هكذا خبير بما تعملون، يعني مطلع وعالم بكل ما تعملونه وتفعلونه، وكما جاء في قوله نبأني العليم الخبير. نعم. قال أخبرنا أحمد بن سليمان ابن أيوب ابن حذلم قال حدثنا يزيد بن محمد ابن عبد الصمد قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما وذكر فيها الخالق والخبير. يعني في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان كثير من أهل العلم يرون أنه موقوف. نعم. وفي رواية الثوري عن عاصم وروي من حديث أيوب جميعا عن ابن سيرين. نعم. ثم علق فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر فقيه جزاه الله خيرا فقال: إن اسم الخبير قد ورد في كتاب الله عز وجل في مواضع، وغالبا ما يرد مقرونا بالعلم، ولذا نجد تفسيره من العلماء بأنه العالم بدقائق الأشياء على ما هي عليه. قال في هذا رد على الدهريين وعلى الفلاسفة الذين يزعمون أن علم الله جل وعلا إنما هو في عموم الأشياء لا في تفاصيلها، وهذا خطأ، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه خبير بما يعملون، والخبير بما يعمل الناس دليل على أنه عالم على كل التفاصيل أو التفصيلات التي يعملها الناس. نعم. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو العليم بذات الصدور. وهذه الآيات وأمثالها رد على المتفلسفة الملحدة القائلين بأن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. تعالى الله عن قول الظالمين الجاهلين علوا كبيرا. فهو معرف، يعني خبير وعليم بتفاصيل الأمور وبحقائق الأمور لا بكلياتها. نعم. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله: ومن أسماء الله عز وجل الدائم والدافع والديان. وهذه أيضا من الأسماء الحسنى، الدائم والدافع والديان. أما الدائم يعني الباقي، وأما الدافع فهو الذي يدفع عباده إلى الإيمان به، وأما الديان فهو الذي يحاسبهم ويؤاخذهم على أفعالهم. نعم. قال عمر رضي الله عنه: ويل لديان الأرض من ديان السماء. نعم، يعني لحاكم الأرض الذي يسأل الناس ويحاسبهم إذا لم يعدل فإن الله سيتولى محاسبته. نعم. وفيما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الله الدائم والدافع. نعم. قال: وأخبرنا أحمد بن محمد بن عمر الوراق قال: حدثنا إسماعيل بن محمد بن أبي كثير قال: حدثنا مكي بن إبراهيم قال: حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدائم والله هو الدهر. هكذا فسر الدهر بأنه هو الدائم، ولذلك من شتم الدهر وما فيه من أحداث فإنه يشتم خالقه، يشتم خالق الدهر وموجد الدهر ومكون الدهر، فلذلك سمي سبحانه وتعالى بأنه الدائم وبأنه الدهر. نعم. قال: وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى بن مندة قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود أبو بشر قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله سبحانه وتعالى، لأن الله يخلق العباد ويوجدهم ويخلق فيهم القوى، ومع ذلك يعصونه ويخالفونه ولا يطيعونه، بل يؤذونه بشتمهم الدهر، وهو خالق الدهر سبحانه وتعالى. نعم. يدعون له ولدا وهو يدعون له ولدا طيب يدعون أو يدعون له ولدا يدعون له ولدا يدعون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم ويدفع عنهم. نعم. ثم علق فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر فقيه جزاه الله خيرا فقال: ورد في هذا العنوان أن من أسماء الله عز وجل الدائم والدافع والديان، ولم يرد ذلك في رواية أبي هريرة، يعني لم يذكر في رواية أبي هريرة التي فصلت أسماء الله الحسنى، مما جعل أو مما أدى بأن يحكم أو بأن بعض أهل العلم لم يصحح هذه الرواية ولم يقبلها مرفوعة، وقال أنها إنما هي باجتهاد من بعض أهل العلم جمعوا فيها الأسماء من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. لم يرد ذلك في رواية أبي هريرة رضي الله عنه التي فيها عد الأسماء، ومعلوم أن أسماء الله الحسنى ليست محصورة في التسعة يعني ليس محصورة في التسعة والتسعين، بل هي تزيد على التسعة والتسعين. نعم. ليست محصورة في التسعة والتسعين اسما، ولا أن الأسماء التي وردت في رواية أبي هريرة مرفوعة، وإنما اجتهد العلماء في استخراجها من القرآن والسنة. وقد ورد في رواية الإمام أحمد الجزء الرابع صفحة 405 قوله: ويدفع عنهم، وهذا يدل على ما سبق ذكره من أن لله أسماء غير ما ورد ذكره في رواية أبي هريرة المشار إليها، وهي التي جاءت هنا في قوله الدافع ويدفع يعني عنهم. الذي يدفع عنهم. أيوة. وعدوها من الأسماء الحسنى. نعم. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله: ومن أسماء الله عز وجل ذو الجلال والإكرام. وقد ورد هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى كما جاء في سورة الرحمن بقوله ذو الجلال والإكرام. نعم. قاله الله عز وجل في سورة الرحمن: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال: أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال: حدثنا أحمد بن الفضل العسقلاني قال: حدثنا بشير بن بكر قال: وأخبرنا أحمد بن سليمان بن حذلم قال: حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو قال: حدثنا أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر قال: حدثنا إسماعيل بن سماعة قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن شداد بن عبد الله أبي عمار قال: حدثني أبو أسماء الرحبي قال: حدثنا ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر 3 مرات ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وهذا محل الشاهد للحديث أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يناجي ربه ويناديه ويقول: تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يعني تعاليت وتساميت سبحانك يا ذا الجلال، يا من اتصف بعظمتي بالعظمة وهي الجلال وبالإكرام. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير.